وكفى وصلاة وسلام على ذات النبي الصفا، اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله خيرا أخونا في الله، ونفعنا الله تعالى بما قال، وحسبنا أن نستفيد هذه الروح التي تكلم بها ومنها الشيخ الدكتور، وأظن أننا جميعا نشاركه بكثير مما قال إلا شيئا يسيرا من قال، فكل ما قال حق وصواب من هذه الهجمة المستعرة فيه على دين الله عز وجل من هؤلاء الغثاء الذين حظهم من الدنيا قيل وقال والتشكيك، من هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من الدين أكلة سائغة يمضغونها ثم يلغونها تشكيكا وظنونا تثار بين المسلمين، هذا كله يعني نتفق به أو معه مع الشيخ الدكتور. أما الشيء الذي يعني بصراحة يعني أجد نفسي لا أستطيع أن أقبله منه ما يتعلق بهذا الجهول الظالم، ربه سبحانه وتعالى أعلم به منكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر عيوبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يحضر لنا الخير حيثما كان ثم يربينا به. قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله باب بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه. العلم في اللغة بمعنى الجبل، العلم في اللغة بمعنى الجبل، ومنه قول خنساء التي ذكرت أخاها صخرا بعد أن مات علم في رأسه نار، وإن صخرا لعلم تهتدي الهداة به علم في رأسه نار، أي جبل في رأسه أي على رأسه نار. فوضع الله تعالى رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. فإن الله تعالى هو الذي وضع نبيه هذا الموضع الذي ينبغي أن يطاع به فلا يعصى. قال تعالى فآمنوا بالله المذكور هنا ورسله، وهنا تعليق على الشيخ أحمد شاكر أن هذه الآية ذكرها الإمام الشافعي فآمنوا بالله ورسوله، وقال بأن هذه النسخة من كتاب الرسالة ما زال العلماء يتلقونها صدرا بعد صدر وقوما بعد قوم وجيلا بعد جيل ولم يلتفتوا إلى الخطأ الموجود في هذه الآية، هي فأمنوا بالله ورسله، فلأن الشافعي ذكرها فأمنوا بالله ورسوله، وذكر الشيخ أحمد شاكر عليه أنه راجع القراءات كلها فلم يجد قراءة أبدا فيها إيه لفظ إفراد، لم يجد قراءة فيها لفظ إفراد بل القراءة على الإيه على الجمع. وهذه الآية في سياق قصة بني إسرائيل وعيسى بن مريم، فالإمام الشافعي أتى بها في سياق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه وهلة وتابعه فيها قوم كثر، وهذا يدل على خطورة التقليد. ده مجمل ما قاله الشيخ أحمد شاكر في التعليق. فقال تبارك وتعالى فأمنوا بالله ورسوله، وذلك ينبغي أن تضبط عندكم فأمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الشيخ أحمد شاكر بيقول فآمنوا بالله ورسوله كما ذكر الشيخ الشافعي ليست هكذا في القرآن، بل هي في القرآن فآمنوا بالله ورسله، وبالتالي الاستدلال لا يكون في محله، يعني الشافعي أتى بها لكي يدلل على أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مقترن بالإيمان بإيه؟ بالله سبحانه. طب هي أصلا مش فآمنوا بالله ورسول، هي إيه؟ فآمنوا بالله ورسله، إذا تكون الآية خارجة عن الاستدلال ولا تصح الاستدلال هنا. حقيقة حتى لو قلنا فآمنوا بالله ورسله فإن الآية أيضا تصح للاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد من جملة الايه؟ الرسل. فإنكار الشيخ أحمد شاكر على هذه الآية أن تكون محل الاستدلال أيضا محل للنظر، يعني ينظر فيما قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، فهذه الآية تصلح أيضا مع صورتها أن تكون دليلا. فآمنوا بالله ورسله، أي فآمنوا بالله وآمنوا برسله، ومن جملة الرسل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تكون الآية الصالحة للاستدلال على مراد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. واضح يا إخواني؟ وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بقى هنا صح، آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه، انتبه لكلمة معه دي، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه الآية نزلت في سياق الأحزاب، غزوة الأحزاب، وفيها دليل على أن القوم المجتمعين على إمام أو على أمير أو على من جعله الله تعالى عليهم مسؤولا لا ينبغي لهم أن يحدثوا أمرا حتى يستأذنوا من نصب عليهم. فرضنا في حرب، فرضنا في سفر، فرضنا في مثل هذه الأمور، وهناك مسؤول فلا ينبغي أن يتقدم بين يدي المسؤول إلا بإذنه. قوله تعالى وإذا كانوا معه، وإذا كانوا معه، فيها دليل على مصاحبة الأخيار، وأن مصاحبة الأخيار مفيدة صالحة. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقالوا متى ذلك يا رسول الله؟ فقال أيام الهرج، أيام الهرج. والهرج معناه اختلاف الأصوات وتداخل هذه الأصوات بحيث لا يميز صوت من صوت. تصور ان فيه 200-300 واحد قاعدين ايه يكلموا ويشخطوا مع بعض وما الى ذلك، انت عرفت هم بيقولوا ايه؟ سمعت؟ طب في الهوضة ديت لو واحد قتل ايه اللي بيحصل؟ هل القتيل ده نعرف من قتله؟ لا نعرف. فقتيل الفتنة لا نعرف من قتله، كما ان اتهامات الفتنة لا نعرف ايه مصدرها. فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله ومتى ايام الهرج؟ قال اذا لم يامن الجليس جليسه، اذا لم يامن الجليس جليسه، يعني عندما ياتي زمن يتجد كل واحد على حذر ممن يجالس، على حذر ممن يجالس. اما اذا جالست صالحا بينا فاضلا فانت لا تحذره، لان دينه هو الذي يرده ويردعه، دينه هو الذي يردعه. ما فيش مثلا تقول بقى لو عمل غلط هارد على فلان وارد على علان، لا، فعنده دينه اللي هو بيردعه ويوجهه. قال الامام الشافعي فجعل كمال بداء الايمان الذي ما سواه تبع له الايمان بالله ثم برسوله. المقصود بابتداء الايمان زي بيسموه علماء الاعتقاد اللي هو فريضه الوقت، اي فريضه الوقت لا تصح الا بالايمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصح الا بالله، الا بالايمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو امن عبد به، لو امن عبد بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الابتداء ابدا، لم يقع عليه اسم كمال الايمان ابدا حتى يؤمن برسوله معه. كمال الايمان كمالان، كمال الايمان الواجب وكمال الايمان المستحب. ويقصد هنا فلو امن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الايمان ابدا، لا يقصد هنا كمال الايمان المستحب قطعا، لا يقبل هنا اسم كمال الايمان المستحب قطعا، كما ربما لا يقصد كمال الإيمان الواجب الذي يفهمه المتأخرون الذي من فوته كان آثما لا كافرا، لعله يقصد بذلك أصل الإيمان، لعله يقصد بذلك أصل الإيمان. يعني لو واحد قال أنا أؤمن بالله طب أؤمن برسول الله، قال لا أنا لا أؤمن برسول الله، لا لا يكون بذلك مسلما. ويدل على ذلك حديث إسلام أبي سفيان عندما حدثه العباس عند فم الشعب حتى مرت سرايا جيش المسلمين في عام الفتح. من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء غفار. قال ما لي والغفار؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء مزينة. قال ما لي ومزينة؟ حتى مر صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، وسميت الخضراء لأنهم كانوا يلبسون الحديث فلا يظهر إلا العيون في أحداقه، يصير الخوز وصدرهم حديد وكل حديث حديد، ده كتيبة الخضراء النبي صلى الله عليه وسلم هو والمهاجر الأنصار. فقال من هؤلاء عباس؟ قال هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. ثم أخذه بعد ذلك العباس ودخل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم هيه يا أبا سفيان، هيه يا أبا سفيان، سبحان الله، سبحان مقلب القلوب. أبو سفيان القائد الأعلى لجيش الخلفاء الشركية الوثنية ورأس الشرك في قريش، يأتي الآن ضعيفا مستسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيه يا أبا سفيان، امتى تلاقي بوش كده بين ايدينا كده؟ امتى؟ هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تسلم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. خلاص، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أما تلك في النفس منها شيء، يعني كونك تبقى رسول الله في النفس منها شيء. فقال ابن عباس اسلم وإلا سقطت رأسك بين رجليك، لأنه هو دلوقتي طالما قال لا إله إلا الله أصبح إيه؟ أصبح مسلما. فإن لم يشهد أن رسول الله صار إيه؟ مش صار كافرا، صار مرتدا، ومن بدل دينه قلوب. فإذا لم يقل وأن محمد رسول الله صار مرتدا يقتل، يقتل لسعادته. لقد ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب الإمام في مسلم أن المشرك الوثني إذا قال لا إله إلا الله صار بذلك مسلما. اللي سماه هنا كمال ابتداء الإيمان، يعني ابتدى الإيمان. أما إذا كان كتابيا فلا تكفي هذه الشهادة، يعني لو كان مشرك وقال يا الله تكفيه، ثم يطالب بشهادة ثانية، يطالب بشهادة الإيه؟ الثانية. بدليل إيه؟ حديث أسامة بن زيد لما على رجلا برمحه فقال لا إله إلا الله فولجاه فطعنه فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الأسود بن سريع في صحيح مسلم عندما قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من المشركين بارزني وقاتلني فقاتلت فأطلنا يدي، أطلنا يدي يعني إيه؟ قطعه ملاذ بشجرة، أرأيت يا رسول الله لو قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني ملاذ بشجرة، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله، أرأيت رسول الله قتلته؟ قال لو قتلته لصرت مكانه قبل أن يقولها، يعني صرت يعني حلال الدم قبل كحاله قبل إيه؟ أن يقولها، يعني قبل أن يقول إلى الله كان حال الدم كان مشركا، فلو قتلت بعد أن قال يا الله صرت حلال الدم، مش أن أنت صرت مشركا، لا أي صرت حلال الدم كما كان حال الدم قبل أن يقولها. فهذا دليل على أن المشرك لو قال لا إله إلا الله صار بذلك مسلما، ثم بعد أن يصير مسلما يطالب، يطالب بالركن الثاني وإيه؟ وأن محمد رسول الله. طيب إذا لم يقل الفريضة الثانية الشهادة الثانية يصير بذلك إيه؟ مرتدا ويقتل. أما الكتابي، الكتابي فلا تكفيه لا إله إلا الله، بل لابد أن يقرن معها إيه؟ وأن محمدا رسول الله. وإذا كان هذا الكتابي يؤمن بأنه رسول الله فهذه أيضا لا تكفيه، بل لابد أن ينصص على أنه رسول للناس كف. يعني بعض الأقباط في مصر يقول لك إن محمد رسول، وبعض الناس يقول لك ان امر الفاتيكان ده كان بيقول ان محمد ده رسول، فمن ادران؟ طب ما جايز يكون الراجل ده مسلم، يعني بابا الفاتيكان ده كان مسلم، بالك ازاي يقول لك انه كان بيؤمن ان محمد رسول، واوصف الوصيه بتاعته ان هو يدفن تحت الارض، الجماعه البابوات دول بيدفنوا في مقابر رخاميه بذلك بقى بالايه بالمكانه بتاعتهم. لا هو اوصى الفا ايه تحت الارض للمسلمين، واوصى ان كل متعلقاته الشخصيه ايه تحرق. فمن ادراك ان يكون الرجل ده كان مسلم وكان كاتب في الاسلام وكان كاتب من المسلم وكده، فلكن ما اردش ان طبعا الكلام ده كله كلام غير صحيح، لان هذا الرجل لو كان مسلما ونصف على اسلامه في رسائله وفي كتبه ما كان ينبغي له ان يقول باحراقها في وصيته، لان قطعا لو ان النصارى كلهم عرفهم ان بابا ده في كان ده اسلم بيعمل لهم ايه؟ يعمل لهم هزه رجه. يعني لو احنا عدنا ندعو النصارى 50 قرن الاسلام ربما لن يكون تاثير هذه الدعوه قدر تاثير ان بابا الفاتيكان اسلم يا اولاد. بتعمل لهم يعني حاجه لا يمكن تصورها. الامر الثاني ان بابا الفاتيكان ده كان بيفتي النصارى الكاثوليك المتعصبين والبروتستانت في حروب المسلمين والهرسك لذبح المسلمين واغتصاب نساء المسلمين. فلو كان مسلم ازاي يقول لهم الفتاوى دي؟ يبقى اذا كان النصراني او الكتابي ده هو بيعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي فلا تكفيه هذه، بل لابد ان يعتقد انه رسول الى الناس ايه كافه، وما ارسلناك الا كافه. نعم. ولن يؤمن بان محمد رسول الله الا اذا امن بان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل الى مريم. وبالتالي كثير جدا من النصارى يعلمون ان عيسى عبد الله ورسوله، وهناك انجيل برنابا ينصص على ذلك، ولذلك النصارى يشككون في انجيل برنابا ويقولون بان هذا الانجيل محرف. يعني انجيل برنابا اللي فيه الاعتقاد الصحيح يقول انه ايه؟ انه محرف. والنصارى فيما بينهم يثيرون على قساوستهم اسئله هي كالامواج، والقساوسه ليس امامهم الا ان يلزموهم الصمت. يعني يقولوا لهم طب دلوقتي مش هنا موسى ده رسول؟ وابراهيم رسول؟ طب هما دلوقتي مين اللي كان ارسلهم؟ اذا كان عيسى اللي هو الله كان بعدهم، يبقى مين اللي كان ارسل الانبياء دولت؟ لان النصارى بيؤمنوا بابراهيم وموسى. فاذا كان الناس دولت قبل عيسى، وعيسى هو الله، قال له امال بيبقى مين اللي ارسل الناس دي؟ فالقساوسه يقول بقى مش حد يتكلم، كل ممنوع الكلام، دي مسائل فوق قدرات كنتم، واخد بالك ازاي؟ ويسكتوه. النوع الثاني، وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للايمان، كل من امتحنه للايمان، كالمهاجرات اللائي ياتين مهاجرات فامتحنوهن، اي يمتحن بالايمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا مالك ومالك بن انس إمام دار الهجرة، إمام ثبت حافظ جليل، كان من المتقنين الذين يدققون في روايتهم، مع أن غيره كان أوسع منه حفظا، إلا أن مالك قدم عليه لتحريه عن هلال ابن أسامة. وهلال هذا هو هلال ابن علي ابن أسامة، هلال ابن علي بن أسامة، ولكن ينسبونه إليه إلى جده، ينسبونه إلى جده. روى عن أنس كما روى عن عطاء ابن يسار اللي هو الراوي الموجود هنا، وروى عنه مالك، وروى عنه مالك، وبذلك يكون إسنادهن إيه متصلا إلى هلال ابن أسامة. قال عنه الدارقطني كان ثقة وتوفي في أواخر خلافة هشام ابن عبد الملك الأموي. عن عطاء وعطاء بن يسار، وطبعا عطاء بن يسار ده تكلمت عنه في مجلس الأحد وقلت بأنه إمام حافظ إلا أنه تغير بآخرة، حديث البصريين عنه لا يقبل غالبا، أما حديث الكوفيين لا سيما السفيانين وما إلى ذلك أنه يكون إيه مقبولا. هلال بن أسامة ده ذا كوفي، وكنيته أبو محمد الكوفي. عن عمر ابن الحكم هكذا، عن عمر بن الحكم، والصحيح هي معاوية ابن الحكم، لأن عطاء بن يسار سمع من معاوية ابن الحكم، وهنا تعليق شافعي على اسم الصحابة، فهو معاوية ابن الحكم السلمي صاحب الحديث المشهور اللي هو بأبي وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، قد الله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. بيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية، فقلت يا رسول الله علي رقبة، علي أي تلزمني، علي رقبة أي تلزمني رقبة. والقصة لها سياق، إن هو أرسلها في شيء ففرطت فلطمها لطمة، فلما لطمها جعل عتقا لرقبة بسبب ذلك. أفأعتقها، أعتق هذه الجارية؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، أين الله؟ قالت في السماء. يا سلام، في السماء. وعلى فكرة لو جبنا أي عيل صغير لم يتعكر عقله وسألناه سؤال ثابت أين الله، يقول في السماء. يعني احنا مش محتاجين نجيب عيال صغيرين ونقعد نحفظه أين الله، بس قول يا أهل السماء وارفع عينك عشان نجيبه بقى ونقول بقى شوف الولد الصغير بيقول في السماء، ومن غير ما تقعد تتلقن ولا خلافه، هو فطرة في السماء. ولذلك الهمداني أبو العلا الهمداني في قصة الجويني أو المعالي الجويني، أو المعالي الجويني قال إن الصفات بتنقسم لقسمين، صفات نقلية، صفات نقلية وصفات عقلية. الصفات النقلية تؤول أو تنفى، تؤول أو تنفى، اللي هي إيه؟ الصفات اللي واردة بالنقل زي اليد والرؤية والنزول وما إلى ذلك، ده كلها تؤول أو تنفى. أما الصفات العقلية بيسموها الصفات المعنوية، فهذه تثبت، اللي هو الكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة والقدرة، فهذه تثبت وما سوى ينفى. وأهم بقى إجادة في المسألة كلها، فكان عنده تلميذ بيحضر مجلس بتاعه اسمه أبو العلا الهمداني، رافع إيده تلميذ، فقال له يا أستاذ دعنا من ذلك، سيبنا بقى من الأحاديث الفاتحة كلها، دعنا من ذلك، ما بال الباعث اللي يدعى ربنا عز وجل يجد في قلبه ضرورة الاتجاه إلى أعلى، وجد ربنا عز وجل بشعر إن قلبي متجه لإيه؟ لأعلى. حتى بعض الناس يجي يبقى عندك يا رب، طب ليه الإنسان بيعمل كده؟ لو كان ربنا ليس في السماء، طب ليه الناس تيجي تدعو ترفع إذن السماء؟ وبعضهم بيتجه بقلبه إلى السماء، بل بعضهم بيتجه بقلبه وإيده ورأسه كله للسماء، يا رب كده ليه؟ فسكت برهة ثم وضع يده على رأسه وأخذ يضرب على هذا، قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فكان ذلك سببا في رجوعه عن هذا المكان. كلمة صغيرة لها لإيه؟ لألها تلميذ ده سبحان الله. قالت الجارية في السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أنا، ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف دي إيمان مجمل وبسيط، وده هو إيمان العوام بقى، أنت رسول الله بقى، أين الله؟ في السماء. بلاش تعالى قولي بقى شروط لا إله إلا الله إيه؟ سبع شروط، وعموم وصل ثمان شروط. بقى لو قلت ثلاث شروط وقالت الباء، لا لا لا، يبقى انت كده لم تحققي لا اله الا الله، كمان ما حصلش الكلام ده، ما حصلش، ما قالهاش من انا. قالت له انت رسول الله، قال قولي لي بقى العلامات والبراهين الداله على اني رسول الله. ابدا ما حصلش. طب ايه اللي حصل؟ قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال فاعتقها، وفي لفظ مسلم قال فاعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. وهذا يرد به على المتكلمين والمعتزلة الذين فرضوا النظر لصحة الإيمان، فرضوا النظر لصحة الإيمان، يعني قالوا لا يصح إيمان إلا بنظر. والكلام ده قالوا غير واحد، قالوا هذا الكلام، قالوا البقلاني وقالوا الجويني، له كتاب اسمه التمهيد، قال فيه هذا الكلام لا يصح إيمان إلا إيه؟ إلا بالنظر، وبالتالي لا يصح إيمان مقلد، إيمان المقلد لا يصح، ده في قمة الخطورة، ما ينفعش. فهذا الحديث يرد عليه. قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله وهو معاوية ابن الحكم أي السلمي، وكذلك رواه غير مالك، ما هو موجود الحديث في مسلم وعند أبي داود والترمذي، وأظن مالكا، وأظن مالكا. يا سلام على الأدب الشافعي، ده حاجة يعني حاجة يعني لا يمكن. وأظن مالكا لم يحفظ اسمها، لم يقل بقى وأخطأ مالك في هذا الأمر والصحيح كذا. لم يحصل بعض مثلا الإخوان الصغيرين إنه بقى مثلا مسك زلة ولا وقف على خطأ العلم ولا بتاع ينفخ فيها بقى، فخذ بالك إزاي. هذا خطأ يا إخواني، هذا خطأ. ينبغي أن نتعلم كيفية التأدب مع العلماء الأكابر، مع العلماء الأكابر. وأظن مالكا، شوف الكلام الجميل والأدب العظيم، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه، لم يحفظ اسمه. يعني إيه لم يضبطه؟ لم يضبط اسمه. سبحان الله. قال شافعي: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله. فرض على الناس اتباع الوحي سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتبه لذكر الآيات دي بعد الآيات دي، يعني ربنا وضع فيهم ده دعوة إبراهيم، هذه دعوة إبراهيم، والآيات التي بعدها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كأن الشافعي يريد أن يقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة من؟ دعوة أبينا إبراهيم، دعوة أبينا إبراهيم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني نفس ما دعا به سيدنا إبراهيم هو الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعليم الكتاب والحكمة وتزكية الناس، التعليم والتزكية. إذا منهج الرسول في كلمتين: التعليم والتزكية بنص القرآن. طيب، وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ما هنا هي الموصولية بمعنى الذي، ليست ما النافية. يعني واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا الذي أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا ما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، إذا الذي أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذا ما هنا مبتدأ ويعظكم به خبر، وجملة أنزل عليكم الكتاب والحكمة جملة موصولية لا محل لها من الإعراب. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يا سلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. بعد أن ذكر الله تعالى قصة نوح بالتفصيل الجميل، بالتفصيل الجميل الموجود في سورة هود، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فكذلك: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ده في أزواجات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غيرهن أولى. إذا كانت أزواجه وسلم طلب إليهن أن يكن قارئات للقرآن والسنة في بيوتهن، فغيرهن بهذا الخطاب أولى. قال الإمام: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، الكتاب والقرآن، وذكر الحكمة، وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، اسمع الكلام ده، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، أهل العلم بالقرآن، مش أهل الظن بالقرآن ولا التنطع في القرآن، لا، سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، كأن الشافعي يرضى هذا الذي سمع، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، يعني الحكمة أتبعت ذكر القرآن بنص القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب، عليك الكتاب، إذا كتاب إيه؟ القرآن، إذا هنا ذكر القرآن وأتبع هذا الذكر بالحكمة، فلم يجد والله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طالما يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة في الكتاب والقرآن، إذا لم يعد هناك تأويل الحكمة إلا الإيه؟ إلا السنة، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الاتباع الفرض يكون إلى الكتاب والسنة، فطالما ذكر الكتاب لم يبق إلا ماذا؟ إلا السنة. وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد. طبعا شرحنا لك كثير كده مسألة البيان والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ده كله يعني تعارض ليه لأبي الشافعي وشرحناه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد، معنى الذي أراد الله، دليلا على خاصه وعمه، ثم قارن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله. يعني لم يقرن المولى سبحانه وتعالى في فرضية اتباع كتابه إلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكون السنة مبينة بكتاب الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم بأن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. الباب الثالث باب يسير جدا لن يأخذ منا دقائق كثيرة، باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. طاعة رسول الله ديت منصوبة على أنها مفعول به للمصدر، فرض الله، فرض الله، فرض ده مصدر بيعمل عمل الفعل، فرض الله طاعة رسول الله مقرونة، مقرونة، مقرونة بإيه؟ حال، مقرونة بطاعة الله ومذكورة، إذ هي مذكورة معطوفة على المفعول ولا على الحال؟ الحال، ومذكورة وحدها. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ودي أخوانا خلي بالنا كده من اللفتة الجميلة جدا، إن احنا لاحظنا من أول الكتاب لغاية دلوقتي، احنا دلوقتي في الفقرة 258، إن الإمام الشافعي لا يذكر شيء إلا أن يذكر كلام الله أولا، ولو وقع له حديث مستد في هذا الكلام ذكره، ثم بعد أن يذكر كتاب والسنة يذكر إيه؟ كلام هو بقى، يذكر كلام هو، وده هو الترتيب السلف الصح. لبعض الناس بتمشي بالمألوف، يقول لك قال شافعي وبعدين جايبين كتاب الله كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمون كلام البشر على كلام غيره، كلام البشر على كلام رب البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. الترتيب الصحيح في سوق الكلام وترتيب الأدلة أن يستدل لكلام الله أولا، ثم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم إن وجدنا بعد ذلك إجماعا ذكرناه، إن لم نجد وجدنا أقوالا للصحابة ذكرناها، ثم بعد ذلك نزلنا حتى نصل إلى أقوال الأئمة. مش نجيب مثلا بقى نجيب من الآخر، نجيب من الآخر، نبدأ الأول منين؟ من النور، من النور، من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم التابعين وتابعيهم، ثم الأئمة الأعلام، ثم من بعدهم، حتى نصل إلى المتأخرين. ده كلام مضبوط. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يا سلام، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن يعصي الله ورسوله، يعني أبى إلا أن يخالف، يبقى عاصي آنذاك ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال بعض أهل العلم لعل يقصد ذلك مجاهد، فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وهكذا أخبرنا. وهو يشبه ما قال، والله أعلم، وهو يشبه ما قال، يعني الكلام الذي ذكره السياق يدل عليه، فكأن الشافعي يرتضي هذا القول. ليه؟ لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارتها. الناس اللي حول مكة ما يعرفوش إمارات، كلها قبائل متأثرة، والقبيلة كل قبيلة شيخ قبيلة، السمع والطاعة لمين؟ لشيخ القبيلة، لكن ما فيش هناك إمارات وما إلى ذلك. فمكة ومن حولها لا يعرفون إمارة، بل كانت العرب تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، ما يحبوش إن حد يكون أمير عليه. فلما دانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، القبائل دي كلها دخلت في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الوفود، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن ترى ان السمع والطاعة دي يصلح لأحد بعد رسول الله أبدا. يدخلهم في الطاعة وانقيادهم وسموهم وطاعتهم كانت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن ترى ان أحدا يصلح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. ولذلك السر من أسرار الذين منعوا ليه الزكاة، لأنه ما كانوا بيأنافوا أن هم يأدوا الزكاة لغير الرسول. احنا كنا من ذلك وصلنا فكان يصلي علينا ويدعو لنا، أنا وقد مات فلا نعطي الزكاة لابن أبي قحافة. ودول بنو تميم، وبالتحديد بنو اليربوع من بني تميم، بطن من بطون بني تميم. فجمعوا الزكاة وبعد ما جمعوا الزكاة، الرجل الرئيس بتاعهم الشيخ بتاعهم اسمه مالك ابن نوير التميمي، قال لهم: هو هتعملوا ايه؟ قالوا له: لما تنرد الزكاة. قال لهم: لا، كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا ويصلي عليه، والله لا نعطيها لابن ابي قحافة. فمنعوا الزكاة، وكان بأول منع الزكاة في جزيرة العرب، واتبعهم في ذلك من تبع من قبائل العرب. فلما دانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، اي قبائل العرب، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواني؟ واضح. طيب، فأمروا اي امرهم الله عز وجل ان يطيعوا اولي الامر الذين امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعه مطلقه بل طاعه مستثناه فيما لهم وعليه. يبقى لهم وعليهم، يبقى طاعه الامراء مش اي امراء، طاعة الأمراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليست طاعة مطلقة، ولكنها طاعة إيه؟ مستثناة. يعني إيه طاعة مستثناة؟ أي ما أطاعوا الله ورسوله، أي ما أطاعوا الله ورسوله، يعني يمكن أن تسميها أي طاعة مقيدة، طاعة مقيدة. يبقى الطاعة المطلقة من أي قيد؟ طاعة مين؟ طاعة الله ورسوله. أما الطاعة المستثناة اللي هي المقيدة، يبقى لهم وعليهم يومئين طاعة غير الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، افترضنا لو ان الامراء دول عملوا ذات نفسهم مخالفة، وحصل تنازع بين الامير والمأمور، قال الله: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، يعني ان اختلفتم في شيء، تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه الى الله. وهذا ان شاء الله، ان شاء الله جواب كلام الامام الشافعي، وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر، إلا أنه يقول: فإن تنازعتم، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوا إلى الله ورسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله ورسول إن عرفتموه. فإن لم تعرفوا، يعني لو كان في الشيء أنتم تعرفون حكمه وتنازعتم فيه، فردوا إلى ما تعرفون. فإن لم تعرفوا سألتم الرسول عنه إذا وصلتم، أو من وصل منكم إليه، لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن تنازع، وهنا عندكم ثلاث ضبطات، ثلاث أنواع من أنواع الضبط يلخص يعني، انتبه معي. ومن تنازع، تنازع إلى هنا فعل ماض مبني على السبب، ولذلك عندكم هنا فتحة على العين، ومن تنازع. وأيضا ومن تنازع، ويصح ومن ينازع باعتبار من شرطية، فيكون الفعل بعدها في جملة الشرط يكون مجزوما وعلامة الجزم السكون. ومن ينازع، ومن ينازع باعتبار من الموصولية بمعنى الذي، فيكون الفعل بعدها مرفوعا. عشان هذه كلها راح جايب كل أنواع الإعراب كلها وحطها لنا على الكلمة. وذلك الياء اللي عليها في ياء وفي تاء، وفي فتحة وفي ضم، ماشي. والعين في عندنا تكون على العين، وفي عندنا فتحة على العين، وفي عندنا ضمة على العين، على هذه الوجوه التي ذكرت. ومن ينازع ممن بعد رسول الله، عندنا هنا في الشيخ شاكر عليه رحمة الله قال في سين وجيم، يعني في مخطوطين سين وجيم، من وهو مخالف للأصل، أي مخالف للأصل الذي نقل عن الربيع بن سليمان. الحقيقة أن بعضك ممكن تمشي من، ممكن تمشي من، يعني من صح ومن من صح، لكن إذا اعتبرنا الأصل وده بالفعل هي رواية الأصل، يبقى دي مخالفة الأصل فقط، ولكن ليست خطأ مطلقا، وإلا تمشي صح. نقرأ الاثنين وشوفوا معنى الاثنين. ومن ينازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ومن ينازع ممن، أي من الذي، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر، يعني حصل نزاع من الناس اللي جم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا حصل رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش موجود. يبقى لو حصل نزاع والنبي صلى الله عليه وسلم موجود نعمل إيه؟ لو إحنا عندنا نص في الكتاب أو في السنة نرجع إليه. طيب ما في إحنا مش عارفين النص والنبي موجود نعمل إيه؟ نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي مش موجود، يبقى نشوف قضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ممن نقراها الثانية بقى. ومن ينازع، ومن ينازع من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينازع الصحابة الذين أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. خلينا مع الأصل اللي هو الوارد عن ربيع بن سليمان، لأن ربيع ده تلميذ الشافعي ونقل أو كتب عن الشافعي هذه الرسالة وضبطها وعرضها عليه، فهو أولى أن تعتمد نسخته. إذا ضر في وجه ثالث ممكن تصح على ليه؟ على أنها جار صحيح. فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما، ما فيش عندنا نص يقضي في هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة، ردوه قياسا على أحدهما، قياسا على الكتاب والسنة، فيصير النص المشابه في الكتاب والسنة هو الأصل، ويصير أو تصير المسألة المتنازع فيها هي الفرع، فيقاس الفرع على الأصل لوجود الصفة المناسبة بينهما. ردوه قياسا على أحدهما كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، معنى قال الله في غير آية مثل هذا المعنى، زي بالضبط لو في هناك واحد مش عارف القبلة إيه اللي بيحصل، يمكن إن هو يقيس اتجاه القبلة على اتجاه هو كان يعرفه، يعني فرضنا واحد مش عارف القبلة ممكن يقول مدير عباد الرحمن في الجاهلية القبلة كانت عاملة كده، فيقوم قايس القبلة في المكان اللي قاعد فيه على الايه، على القبلة المتصورة مثلا في مسجد ايه عباد الرحمن، ويصح هذا ليه القياس، وكما ده سبق ان ذكرناه. وقال، قال الله جل: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، نسأل الله ان نكون منهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ده الباب الذي ذكره الإمام الشافعي في أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أما طاعة غيره إنما طاعة مستثناة. أضيف إضافة يسيرة جدا، هي أن العلماء تنازعوا في معنى أولي الأمر، في معنى أولي الأمر في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القيد اللي هو منكم، منكم هذا القيد قولا واحدا وإجماعا أن أولي الأمر لابد أن يكونوا من المسلمين. فلو أن رجلا نصب نفسه وهو كافر على المسلمين لا سمع له ولا طاعة. اعترضنا مثلا أن الجيوش الأمريكية دخلت مصر ونصبوا واحد اسمه بويزيد مرقص حنا لوقا يبقى هو رئيس مصر، لا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة. ولابد المسلمين أن يجتمعوا على خلعه ويقاتلوا دون ذي نفر، لابد من ذلك الأمر، إلا إذا كانوا متغلبين مغلوبين على أمرهم فعليهم بالمسالمة، حتى إذا قويت شوكتهم فعليهم بالمسايفة. إذا المسلمين بيدور حالهم بين المسالمة والمسايفة. لو كانوا في ذلة وهوان وضع به لا يقدرون على مصافحة هذا المعتدي الآثم الكافر خلاص، ما هم اتثر ملكوا ديار المسلمين، مش كده؟ مش اتثر دخل ديار المسلمين وكانوا هم الحكام ودخل المسلمين تحت سيطرتهم، بس استطاعوا المسلمين هم يتنحنحهم حتى. فقلت لكم من قبل نحن نعيش في مرحلة زقاق بغداد، يعني كان المجموعة من المسلمين بالمئين مئات في الزقة يخش تتر مع السيف يقول لهم طيب مش مع السباية، يخش تتر عليهم يقول لهم خليكم مكانكم هنا لغاية لما اجيب السيف واجب. يروح التتر يقعد ساعة ونص ساعة يجيب السيف بتاعه ويجي بقى ينزل على رقبتهم ايه اصع اصع، والمسلمين يقعدوا كده يروح منهم يستنى دور الخطر بقى. قال لا ذلة، هم في حال ذلة وصغار وضعف وخوف ومهانة، الحال ده ما يقدروش ان هم يساعهم عن دينهم ولا عن نفسهم. يدي مرحلة الايه المسالمة، نسلك نفسنا بقى وخلاص بقى، مفروض علينا الجزية خلاص ندفع جزية، كل واحد يجيب من الدار بتاعته جزير انفار علشان يستفلوت الطرق ويكونوا خدم عند الامير التتر، خلاص نطلع نفسنا قدام عند الامير التتر ضعفاء، الى ان نجد في نفسنا قوة ومنعة. ايه اللي يحصل بقى؟ عندها لا يكون الى ليه الى المسيئة. يبقى كلمة منكم اي لابد ان يكون ولي الامر من من المسلمين، الا ان يجد المسلمون في انفسهم ضعف، زي مثلا المسلمين اللي كانوا تحت القهر الشيوعي، فكان اللي يقبض عليه معه مصحف كان بيروح في سجون الاصلاح في سيبيريا، بيعتبروه ان الراجل ده راجل متخلف ومجنون ويودوه بقى هناك في سيبيريا عشان يعدلوا دماغه لغايه لما يموت هناك في سيبيريا. ده في الاتحاد السوفيتي كان لو مسكم اي مسلم مثلا كانوا يكشفون عن عورته، فإن وجدوه مقتولا قتلوه. شوف الضعف لغاية إيه؟ أسماء المسلمين يتم تغييرها، أحمد لا مبش أحمد يسموه مثلا إيه؟ مخدوف. طيب محمد لا يسموه إيه؟ بسلوف. يغيروا أسماء المسلمين كلها حتى يذوب المسلمون في هذا المجتمع الشرك. أبو النساء إلا النساء دي ممنوع أن يتغطوا شعره او تلبس حتى ملابس طويله، واللي تعمل حاجه زي كده تشلح في الشارع، تعرف في الشارع وتضرب وربما تسجن وربما تقتل. يبقى ضعف وهوان جدا. يبقى المسلمين لابد ان يكون القائد لهم والمتولي امرهم لابد ان يكون ايه منهم بنص القران. طيب مين اولي الامر من المسلمين بقى؟ يختلف العلماء في هذا الامر، فمنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم أمراء السرايا كما نقل الإمام الشافعي. دي ثلاث أقوال، العلماء والأمراء، وقيل هم أمراء السرايا أي أمراء مخصوصون، أمراء مخصوصون. وهناك قول الإمام الشوكاني قول جميل جدا في فتح القدير، قال بأن ولي الأمر هو كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية. قول جميل جدا وقول يعني مانع وكافي ومناسب لكل العصور، فيقول إن كل من ولي ولاية شرعية لا طغرية فهو ولي الأمر. يبقى هذا المفهوم بيكون الأب في بيته ولي الأمر، وبيكون العميد في كليته ولي الأمر، بيكون المسؤول في المصلحة بتاعته أو المسؤول في المكان بتاعه ولي الأمر، يعني الصيدلة في صيدليته ولي الأمر في المكان بتاعه، الراجل في المصنع بتاعه مدير المصنع بيكون ولي الأمر، لو في هناك معجنة وجايبين شوية عمال عشان يعجنوا العجين ده، الرئيس بتاع العمال هو إيه؟ هو ولي الأمر. يبقى كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية يعتبر هو إيه؟ ولي الأمر. يبقى أولياء الأمور دول كلهم لابد الناس ما لهم وطية، ناس ما لهم وطية، إلا إذا أمروا بمعصية يبقى تكون هنا الإيه؟ لا سمع ولا طاعة بقى، لأن طاعة ولاة الأمر طاعة إيه؟ مطلقة ولا مقيدة؟ طاعة مقيدة. يبقى أصلا طاع ولي الأمر، أطاع أبوي، لو قال لي حتى اعمل أي حاجة أعملها، اعمل أي حاجة أعملها، الدنيا شتى والجزمة بتاعته كلها طين، وقال لي روح امسح لي الجزمة ديت ولمعها لي، زي انا رايح الكلية وده هتبقى ايه كلها سودة، الناس يقولوا علي ايه؟ لا اسمع كلام ابوك، اسمع كلام ابوك، الجو برد قارص وشتى شديد جدا، وقال لك خد المطية وروح الغيط واعمل كذا وسوي كذا، وانت لو رحت هتموت من البرد، اسمع كلامه وروح بقى، خد بالك ازاي. طالما انه لا يامر بايه؟ بمعصية الله عز وجل. طب لو امر بمعصية الله عز وجل قول له يا يابا ما مش قادر اسمع الكلام ده، لو قال لك مثلا خد اشتري لي علبتين سجاير وانت جاي في كده في العزله من الجلاء ديت هات لي لفتين بنج وانت جاي، يبقى تعمل ايه بقى؟ تسمع تطيع؟ لا تسمع ولا تطيع، لان هذا امر بمعصيه الله عز وجل، فلا سمع ولا طاعه، فلا سمع ولا ايه؟ ولا طاعه. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.